وفي حديث ابي هريره في باب الاعتكاف دلاله على فضل صيام رمضان وقيامه، من صام رمضان وقام ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصيام رمضان ركن عظيم كما ياتي، كما تقدم ركن عظيم، وصيامه من اسباب تكفير السيئات، وهكذا قيامه من اسباب تكفير السيئات. لمن صام ايمانا واحتسابا، صام ايمانا بالله وبشرعه واحتساب الاجر عنده، وهكذا القيام تهجم الليل كلها من اسباب المغفره، وهكذا قيام ايام العشر ليالي العشر كلها من اسباب المغفره والعشق من النار. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم، وكان يعتك العشر الاواخر من رمضان عليه الصلاه والسلام، هذه السنه. وهكذا ازواجه كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان، فاعتكافها سنه. وكان اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله، هذه ينبغي لاهل الايمان النشاط في العشر الاخيره والتشفير الى طاعه الله. واذا تيسر الاعتكاف فهو افضل، لان ايام عظيمه وهي افضل الليالي، وفيها ليله خير من الف شهر ليله القدر. فيشرع للمؤمنين والمؤمنات العنايه بهذه الليالي والحرص على قيامها لما فيها من الخير العظيم والليله المباركه ومن اسباب المغفره. لكن لا بد يكون عن ايمان واحتساب، لا رياء ولا سمعه، بل عن ايمان بالله ورسوله وتصديق ورغبه فيما عند الله، هذا هو الذي ينفع. الحديث الثالث حديث عائشه ايضا، كان صلى الله اراد يعتكف صلى الفجر ودخل معتكفا، هذه السنه ليله العشر يبدا بعد صلاه الفجر من يوم الحادي والعشرين، يدخل معتكفه صباح يوم الحادي والعشرين. والسنه ان يعتكف في هذه العشر ليلا ونهارا، والمعتكف يجتهد في قراءه القران، في التسبيح والتهليل، في الصلاه، في انواع العباده في المسجد. قال الله تعالى: ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد، يجتهد في انواع الخير التي تصلح المساجد. ولا مانع ان يتحدث مع اهله، ولا مانع ان يتحدث مع ضيفه، كما زار الصفية النبي صلى الله عليه وسلم تحدث معه ومعترف عليه الصلاة والسلام. ولا بأس في مدخل رأسه إلى أهله لفلية أو غسله وهو معتكف، إذا كان البيت قريب من المسجد، فتحت من المسجد، كان رسول مدخل رأسه على عائشة فترجله وهي حائض، فلا حرج في ذلك. فإذا خرج بعض عضوه خرجت يده أو رأسه أصغاها إلى بيته وله باب على المسجد، فلا يسمى خارج من المعتكف. وخروج العضو يمد إليه الإسلام شيء أو رأسه لغسله أو ما أشبه ذلك لا حرج فيه، وفق الله في جميع. نعم. ما راجعته، هو ثابت صحيح سواء عمرو له، كلاهما صحابي جليل. نعم. نعم. يأتي إن شاء الله الدرس اللي بعدها. نعم. نعم. جمعة. نعم. جمعة ولا جمعة، أي يوم حضر هذا كفى، وإذا كان يوم جمعة يخرج إلى جمعة. صلى قول وأحيا ليلة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أحياء الليل في العشر الأخيرة؟ لا ما في بأس، أحياء الليل في العشر الأخيرة. قال عن عائشة ما تعلموا أحد ليلة قط رضي الله عنه. نعم. لا في الظاهر مراد هنا غير العشر الأخيرة، مراد غير العشر. صلى الله إليك، أقل وقت الاعتكاف يعني ما له حد محدود، ما نعلم له حد محدود ولو ساعة، ما في حد محدود. سواء كان في رمضان أو غير رمضان، في رمضان أو غير رمضان. نعم. شعاع ظاهره الدعاء. لا إذا كان مفرط ما يضر، إذا كان مفرط مثل ما قال في الحديث إن كان يصوم الصوم حتى يقال لا يفطر، ويصوم الفطر حتى يقال لا يصوم، على حسب فراغه ما يسر الله له ما ينظر. لا في بس لا حرج، لكن السنة يدخل بعد صلاة الفجر. يعصم النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليك، من اجتمع في المسجد التحفيظ أو المذاكرة هل يعتبر معتكف لو نوى؟ إذا نوى، إذا نوى لا بأس، هو معتكف له أجر الله يحسن ما تذكر حالها أو ما تذكر حالها يحتاج إلى مراجعات سندها. وهذا وعد وعد بالمغفرة شرط اجتناب الكبائر كما هو معروف، هذه أشياء للفضائل شرطها اجتناب الكبائر مثل ما في قوله جل وعلا إن تجتنبوا كما ما كفعهم سيئاتهم، مثل ما في قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة والجمعة ورمضان رمضان كفارات مما بينهن إذا اجتناب الكبائر ما لم توسع الكبائر، فالحال المطلقة مقيدة بهذا. هذا معناه أن يحل الليل العبادة القراءة والصلاة والدعاء عليه الصلاة والسلام، هذا هو الله هو الليل. نعم. لو اعتكفت المرأة في مصلى النساء ما هي أخبار في الأزواج لم يعتكفن في مسجد صلى الله عليه وسلم، أقول الأزواج لم يعتكفن في مسجد عليه الصلاة والسلام إذا تيسر لا بأس. مجلوس فيه للعبادة دخله الله إن جاء ساعة ساعتين يعني أقرأ، لكن لو دخل في الليل ما قيد بالمساجد لا أصلها من عام، يعني أي عام مساجد كلام العلماء عام، والحديث هذا شاهد مخالف للحديث الصحيح. لا يباس الإبان يدخل الشرط، ما قال النبي الضعب الزبير حج واستدرد أن المحيد الحج مع بسني بشروط تدخل العبادة، فإذا نواه فقد شرط لما صرح من إذا نواه أنه يعتكف الليل فقط ثم يخرج، أو نواه أن النهار يعتكف ويخرج، أو أن يعتكف ويخرج لقضاء الحاجة في بيته أو يتغدى في بيته، هذا نيته هذه بينه وبين ربه جل وعلا. تلفظ به ما في بيت تلفظه بس بينه وبين ربه، لكن تكفي النية. ورد تلفظ مثل ما في الحج يقول لبيك اللهم لبيك وما حل حيث ما استطيع لا بأس. هل ورد فيه تلفظ بالنية؟ ما أخبر ورد شيء. بسم الله عليك، قوله غفر الله ما تقدم من ذنبه يعم الصغار والكبائر بشرط اجتناب الكبائر، يعني ما تقدم من ذنبه الصغائر بشرط اجتناب الكبائر، هكذا جاءت الأحاديث. ما في بس المسجد اللي هو فيه ما شاء الله، لا خذوا قصر أفضل الحمد لله، يستفاد مع التي يستفيد مع التي العلم وسمع الفائدة. حديث أبي هريرة يا شيخ النهي عن صوم يوم عرفة في مهد حرب لا بأس لا بأس لا بأس قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الاعتكاف وقيام رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الرادح وقف آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود والراجح وفقه. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجده هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالاعتكاف وبليلة القدر. الاعتكاف كما تقدم سنة في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان آكد وأفضل. الاعتكاف سنة وفي رمضان آكد من غيره، والنبي اعتكف في رمضان وفي غير رمضان، كان يعتكف 10 أواخر من رمضان كما تقدم، إلا سنة واحدة ترك الاعتكاف في رمضان واعتكف في شوال. والسنة ما تكفي إلا يعود مريض ولا يشهد الجنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها. يقول الله جل وعلا: ولا تباشرون ولا تبعثوا المساجد. بل يلزم المعتكف حتى ينتهي من الاعتكاف، كما كان لما يعتكف لزم معتكف عليه الصلاه والسلام حتى ينتهي، فلا يذهب الى الناس من المسلم الى اسماعيل او غيره، او يذهب الى المساجد اخرى لاتباع الجنائز او المقبره. لا، جاءت الجنازه في المسجد الى المعتكف صلى عليها، أما يذهب إليها في مساجد أخرى له. ماذا لا يمس المرأة بشهوة من التقبيل ونحو ذلك، ولا يجامعها أيضا، لقوله تعالى: ولا تباشرون وأنتم تعاكفون في المساجد، ولا يخرج لحاجة إلا يودون، يعني أي شيء يسير على الناس ويذهب الناس يبقى في المسجد في محل العبادة، في ذكر قراءة القرآن، الصلاة، تسبيح، تهليل، استغفار، حضور حلقات العلم في المسجد، كل هذا عمل الصلاة، لكن لا يخرج لزيارة الناس أو للبيت بدون حاجة مهمة. أما الحاجة المهمة مثل يقضي حاجة حول غائط وضوء اغتسال طعام لا بأس. أما قولها ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا بالسنجاب، هذا من اجتهادها رضي الله عنها، وليس بكافر، بل لو اعتكفه غير صائم لا بأس، مثل ما قال ابن عباس: لو اعتكفه غير صائم لا بأس، لكن الصوم أفضل، ومثل الجامع في جمعة أفضل حتى لا يحتاج الخروج إليها. وإذا اعتكف في مسجد ذو جماعة في جماعة فقط لا بأس، وإذا جاء في الجمعة يخرج إليها. ولهذا قال ابن عباس: ليس على متكف صوم إلا يجعله على نفسه، يعني إلا ينذره. والحديث حديث عمر حين يقول صلى الله عليه وسلم: لما تواطأت الرؤيا على السبع الأواخر أرى رؤياكم قد تواطأت السبع الأواخر، يعني ليس قدر، فمن كان متحريها يعني الليلة فليتحرى السبع الأواخر. هذه تدل على ليلة القدر تتحرى في العشر كلها، ولكن في السبع الأواخر أحرى، فتبدا ب23 او ب24 على الخلاف، ان تم الشهر فاولها 24 وان نقص فاولها 23. هذا يدل على ان تحريها في السبع الاخر اخر، وقد تكون في 23 وقد تكون في 22 و23، لكن تحريها في السبع الاخر اخر، واحراها ليس 27، هذا احرى، ولكنها تتنقل في العشر، قد تكون في 21 قد تكون في 22 قد تكون في 23 قد تكون في 45 قد تكون في آخر الليلة بمتنقلة ثلاث مرات، لكن أحراها الأوتار، أحراها 21 23 25 27 29 الأوتار أحرى، لقوله صلى الله عليه وسلم تحروها في وتر من العشر من الأواخر، وكل العشر ترجى في هذه الليلة. فالسنة المؤمن أن يجتهد الأشياء كلها وأن يبذل وتره في أنواع الخير والأشياء كلها رجاء يصلي في هذه الليلة مع ما في هذا الأجر لمن اجتهد في خيرات وإلا من صالحها. لكن من لا من قام الأسر كلها واجتهد في الأشياء كلها فإن لابد أن يصاليها، لأن لا تخرج من العشر هي فيها ولا بد، ومن اجتهد في الأشياء كلها فقد صادف عليها الأجر. هذه معاوية إنها ليلة 27، وهكذا جاء في حديث أبي بن كعب كان يحلف على ذلك إنها 27، ويحتج بأن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها، وهذا في الغالب، ولا قد تكون في 25 وقد تكون في 21 وقد تكون في 23، هذا أمر واقع. ويستحب أن يكفي فيها من اللهم إنك عفو تحب العفو لا سلوى، كما قد عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن وافقت لا يزغى ما أقول فيها، قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو. ينبغي الإكثار من هذا الدعاء، سؤال المغفرة، سؤال العفو من النار. والحديث الأخير يقول صلى الله عليه وسلم لا تفد الرحال إلا إذا المساجد، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى، إذا تكفيا أو في غيرها حصل مقصود لكن بدون شد الرحم. أما إذا شد الرحم هذه الثلاث فلا بأس، الصلاة فيها أو الإسكاف فيها لا بأس، المسجد الحرام مسجد مكة، المسجد الذي في المدينة، المسجد الأقصى بيت المقدس، المسجد إيديا، هذه الثلاث شدها الرحال للصلاة فيها وقراءة فيها وللحج والعمرة في المسجد الحرام. أما غيرها من المساجد لا شد لها الرحال. وفق الله جميعا. هذا الأرجح لأنه الأصل في النحر. لا أصل في النحر التحريم، لا طهر ولا عطر. هذا الأصل. محتمل لكن عليه توبه والاستغفار، محتمل يجدد النية، ويحتمل لا يبطل إلا بالجماع، لأن هذه لا تباشرهن يشمل الجماع وغير الجماع، فلا يعثر عائشة يمس امرأة ولا يباشرها يشمل الجماع وغيره. قول عائشة يباشرها مرفوعا؟ لا نعم، السنة، السنة معناها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. معروف انك كان ياكل لها عليه الصلاه والسلام كما قالت عائشه رضي الله عنها ينام في النار. صاروا منافسه بين النساء بين ازواجه فمنعهن من الاسكاف ولم يعتكفوا، ثم اعتكف في شوال روايه عشر بروايه 27 من رمضان من شوال، ويدل جواز الاعتكاف في رمضان وفي غيره، وأن لا اشترط العشر لو اعتكف 20 أو 30 أو يوم أو يومين. يدل على هذا حديث عمر رضي الله عنه يقول يا رسول الله إن ليلة الجاهلية نعت ليلة في المسجد الحرام، قال الرسول أو في بيعته، هذا يؤيد أنه لا يلزم الصوم ولا يلزم النهار، ولو اعتكف الليل أو نذر في الليل ولا حمد، والحمد لله. صحيح أو في أحدهما نعم. لا تكافى إلا بصوم يوم الثلاثاء الأخير. يوم الأخير بعض الناس يذهب إلى بلد أخرى يجب أن يصلي مع قارئ قاتل حسنا يوم الأخير. لا بأس، لا بأس، هذا بمعنى لما يحصل خشوع القلب والتدبر والفائدة الكبيرة. ما قال الشيخ عند الرحل مو من أجل المسجد القارئ منه، أو شد الرحم من أجل المسجد ليسمع كلام القارئ يصلي معه. أحسن عليك لو كان خطبة أحسن عليك. أو خطبة يفوت عليه مصالح أكثر رحمه الله عنه. نعم. أقول ذهابه إلى مسجد آخر ما يفوت عليه مصالح. هو أعلم بنفسه. هو أعلم بنفسه. لكن فوت مصالح لا يروح. أحسن عليك الجامع هو شرط. هو جماعة مسجد جماعة. يأتي في مسجد جماعة. وأحسن عليك الشيخ لو كان في الجماعة مع بعض مثلا أخبرهم قالوا أنو الاعتكاف مثلا إذا كان عندهم وقت مثلا متسع وكذا قالوا الاعتكاف إذا كانوا يذهبون إلى مسجد إذا ذكرهم إذا ذكرهم ساس المسجدين لأنه مو بحرم بس العباس العامة يسمونها ساس الحرمين يوهم وأنه مو بحرم مسجد بجنب مو بحرم الحرمان فقط مسجد مكة والمدينة مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط. هذا شخص يحب الاعتكاف فقال له حق آخر أريد أن يصلي في المسجد فهو يحب الاعتكاف فاشترى من المغفرة تدخل يذهب فيصلي في الجماعة تراويح ثم يرجع إلى مكة هل الاعتكاف لا ينقطع مع اشتراطه؟ كيف؟ لشخص حسن الصوت يريد ان يعتكف فقال له اخر يريد ان يصلي في المسجد الفلاني فاشترط انه بعد صلاه العشاء يذهب فيصلي به فاذا انتهت صلاه التراويح يرجع فيه يبتدي انت وجهت الاعتكاف يبتدي ولا قناة هذا الاعتكاف من اول العشرين كله يصلي بهم التراويح فقط ثم يرجع الى المسجد الجامع لكن هناك مسجد نائي لا يذهب فيصلي به فقط في التراويح والقيام ثم يستمر الاعتكاف في المسجد الاخر يرجع لكن يقول اشتراطي هذا الى الذهاب الخروج الله اعلم هذا كلها نافله وفي مصلحه حينما الذهاب اشترط هل يرى شد الرحى او شد الرحى لا باس حينما الذهاب ذكر طبعا من السيره كان النبله والمنافقه شيء منافقه قويه فوق غلطان الله يرحمه او كان يرى فوق غلطان شد الرحال نص النبي في الصحيح لا يجوز سد الرحى للعبادة هم سد الرحى طالب العلم ما يفعل لكن طالب العلم أو التجارة لا بأس هم سد الرحى ليتعبد في مس غير التعب هذا يجوز أما إذا سد الرحى لأن فيها علماء يدرس عليهم العلم أو سد الرحى للتجارة أو سد الرحى لتجارة قريب ما في مس المقصود سد الرحى للتعبد هذا المقصود أقل ما نعرف الشرع تحديد لا لأقل لها لا لأشرع النواة هو اعتكاف ولا ما نواه والنواة هو نواة يسمى اعتكاف الدول ما نواة الاعتكاف النوف فإذا نواة اعتكاف ما له نية ولا نية عدم طرق عدم شعاع والبجر شاش وأشرف لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لكن الأوتار الحرية 21 23 25 27 29 هذه الأوتار وهي كلها ترجع أوتارها وأشهرها أخذها 27 لكثرة الأحاديث وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل